بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ربي يسر وأعد. في مثل هذه الليلة المباركة نحن على موعد مع درس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكتابنا هو شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا وصلنا في الدروس السابقة إلى قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وبعد 9 من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، إلى ذكر وفاة عمه أبي طالب الذي مات على الشرك والكفر وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان لذلك أسباب، وكان من جملة ذلك جلساء السوء الذين حالوا بينه وبين أن يقول لا إله إلا الله بسبب تذكيرهم إياه بمذهب الآباء والأجداد قائلين له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فحينها كان آخر كلامه من الدنيا هو على ملة عبد المطلب. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. ذكر رحمه الله تعالى أن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بعد وفاة عمه أبي طالب ب3 ليال، وعندها فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم السند الخارجي والسند الداخلي، عظم حزنه عليه الصلاة والسلام في ذلك العام حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. ولخديجة فضائل كثيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان من جملتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها إلى أن ماتت، ومنها أن جبريل سلم عليها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، والنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم كان يذكرها بخير عظيم، وكان يقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. قال رحمه الله تعالى: وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعاد فعلما. ذكر رحمه الله تعالى بعد 50 من مولده عليه الصلاة والسلام وربع عام، أي 3 أشهر، أسلم جن نصيبين، قصة إسلام جن نصيبين، وذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وحصل له ما حصل، رجع إلى وادي نخلة وجعل يقرأ القرآن فاستمع لقراءته الجن وأسلموا وعادوا منذرين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات إلى آخرها في ذكر إسلام الجن نصيبين وعودتهم إلى قومهم منذرين. قال رحمه الله تعالى: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. ذكر رحمه الله تعالى أن بعد ذلك كان عقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها القرشية، التي كانت متزوجة على السكران ابن عمرو رضي الله عنه، وكانت هي وإياه أي زوجها السكران ابن عمرو ممن هاجر إلى الحبشة، فلما رجعوا إلى مكة بقيت معه إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه أرضاه، وبعدها عقد عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك بعد وفاة زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولسودة خصائص كثيرة ومناقب كثيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، منها أنها أول أزواج النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بعد خديجة، ومنها أنها آثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والبقاء معه وفي عصمته حين آثرت بيومها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذلك لما كبر سنها وعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام صار له رغبة عنها، فعندئذ أهدت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى: قبل ذلك كان هذا في رمضان، وهذا على الصحيح، قيل أنه في شوال وقيل في رمضان، والأشهر أنه كان في رمضان. قال رحمه الله تعالى: ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. عقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة في رمضان، ثم كان عقده على عائشة في شوال من نفس العام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبني بها إلا بعد مقدمه إلى المدينة، وقد كان عقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة رضي الله عنها، وعلى كذلك وكذلك عقده على عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة بسنتين أو بثلاث سنوات. فأما عائشة رضي الله تعالى عنها فقد كان عقده عليها في شوال قبل هجرته، وبناؤه بها عند مقدمه إلى المدينة، فقد عقد عليها وعمرها 6 سنوات، وبنى بها وعمرها 9 سنوات. وهذا ليس بغريب، فقد تتحمل المرأة الزواج بهذا السن حسب البيئة التي تعيش فيها والتغذية التي تتغذاها. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أدركت جدة لنا وعمرها 20 عاما أو 21 عاما، بمعنى أنها تزوجت وعمرها 9 سنوات وأنجبت وعمرها 10 سنوات، ثم زوجت بنتها ب9 سنوات وأنجبت ابنتها وهي في العاشرة، فصارت جدة وعمرها 20 عاما. ذكر هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولعائشة رضي الله تعالى عنها خصائص كثيرة جمة، منها حب النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لها، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة بكرا غيرها، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي وهو معها في لحافها، ومنها أن القرآن نزل ببراءتها من السماء في آيات تتلى إلى يوم القيامة، وذلك في حادثة الإفك المشهورة، ومنها أنها أفقه نساء النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد كنا نساء الصحابة يأتين إليها فيتعلمن منها، بل إن كبار الصحابة كانوا يأتون إلى أم المؤمنين عائشة يتعلمون منها بعض مسائل النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت تحصل في بيته مما لا يعلم ذلك إلا نساؤه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم توفي في بيتها وبين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها وعن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا القدر نكتفي، نكون قد أخذنا في هذا الدرس اليسير أولا وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن ذلك كان بعد وفاة عمه أبي طالب ب3 ليال، وبعد ذلك كان عقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة، ثم كان عقده على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكل ذلك كان قبل الهجرة، غير أن بناءه بعائشة رضي الله عنها كان بعد الهجرة. نختفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.